الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهبة والعمرة والرقبة. عن النعمان بن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبق لنا بيان حكم الوقف وما يتعلق بالتبرعات ونحو ذلك، وهنا عقد المصنف رحمه الله باب في حكم الهبة والعمرة والرقبة. أما الهبة فهي معروفة أن يهب شخص آخر، أي يعطيه شيئا من ماله مما يملك وله حق التصرف فيه، ويعطيه على هبة، على صفة التملك، ليس على صفة الاستعارة أو نحو ذلك، لكن ليملكه إياه. والهبة كما قسمها العلماء رحمهم الله إلى قسمين، لأنها إما أن تكون هبة تبرر، وإما أن تكون هبة لغرض من الأغراض. فأما هبة التبرر كأن يعطي إنسان محتاج، يهبه شيئا من ماله من نقود أو أعيان أو غير ذلك، لا يبتغي بذلك إلا وجه الله، وهذه تسمى هبة وتسمى صدقة أيضا إذا كانت لهذا الغرض. لكن الغالب إن إذا كانت الهبة لشخص محتاج فهذه تسمى صدقة، وإن كانت لإنسان غير محتاج ولكنك وهبته شيء من باب المحبة كما يجري بين ذوي الأرحام وذوي القرابة، يهبه شيء ويعطيه ولو كان ما محتاج إليه من باب الإكرام له، وكما يجري بين الجيران كذلك وبين الأصدقاء. المقصود منه توطيد العلاقات والمحبة المبر فيه. وأما إن كانت إنسان محتاج كالفقير فهذه وإن كانت هبة لكنها من قسيم الصدقة. هناك هبة أخرى، وهو قد يهب إنسان لشخص هبة وهو لا يقصد هذا، لا يقصد به التبرر له والإرفاق به، ولا يقصد به أيضا توطيد العلاقات والمحبة والمودة بينه وبينه، وإنما لغرض آخر، وهو أن يهبه من أجل أن يعطيه أكثر من قيمتها لو ذهب بها للسوق، كما يفعل مثلا بعض الناس مع الناس الكرماء الذين عندهم أموال، سواء من ذوي الأموال الأغنياء أو الأثرياء، أو من لهم وجاهة، أو إلى أمير أو ملك، فيهدي له هدية. ما قصد بذلك، قصد بذلك أنه يعطيه أكثر، لو ذهب بها للسوق وباعه جابت له مثلا 100 ريال، لكن لو وهبها من هذا أعطاه له 500 أو 600 ريال، لكنه يسميه هبة. فهذه قسمها العلماء إن من قسم البيع، وأن من أهدي إليه يجب أن يرده ولا ينقص من قيمتها، والغالب أنه يستحب له يتفضل ويزيد حيث قصدك وأمل فيك، فيكون في على ما أملك أنك تدفع له أكثر مما تستحق. فإن كان ولا بد فلا يجوز أن تقصر قيمته، هذا يجوز، لأنك إذا، ولذلك جاء في الحديث إن ترك المكافأة على الهدية أنه من التطفيف، مثل ما يطفف الإنسان الكيف. فلو مثلا إنسان أهدى إليك شيء قيمته 100 ريال وعوضته أنت عنه مثلا قيمته 200 ريال، هذا هو المطلوب وهذا الأكمل، لكنه لا يجب، هذا الأكمل. لكن لو أعطيته 100 ريال اللي هي قيمته فأنت بريت ذمتك، إلا إن مهم من المروءة، هو ما ترك السوق وجاء لمك إلا ينتظر منك زيادة، هذه تعتبر مهم من المروءة إنك تعطيه مقدار القيمة فقط، لكنك من نسبة براءة ذمك برئة، إذا أعطيته قيمتها كاملة برئة ذمتك، إلا إن مهم من المروءة إنك تقص. ينبغي تعطيه مكان يؤمل، فيها. أما إن قصده عن القيمة فهذا من التطفيف ولا يجوز، ويحق له أن يطالبك، يقول عطنا هديتي، يحق له أنه يسترجعها منك إذا نقصته عن القيمة. هذا كل نوع من الهبة، ولذلك العلماء رحمهم الله جعلوا الهبة هبة التبرر، هذه اللي يقصد بها طاعة الله ويقصد بها الأجر والثواب، هذا شيء ثاني. الأمر الثاني الهبة اللي يقصد بها ما ودت رفيقه والبرب، لأنه أمتك عامل معه معروف، أو مجرد أنه صديقه أو أخوه وابن عمه يحب يكرمه أو جاره، فهذه ما ينتظر من الثواب. وإما أن يعطيها فقير ينتظر الأجر من الله والثواب من الله، لا لغرض من الأغراض. الأمر الثالث هذه الهبة اللي يهب من أجل أنك تعطيه أكثر من هذا، فمن المروءة أنك تعطيه أكثر من القيمة، ومن الواجب عليك أن لا تنقص عن القيمة، فإن نقصت فأنت آثم. هذه الهبة. أما بالنسبة للعمرة، لأنه قال باب الهبة والعمرة والرخبة، نعم. بالنسبة للهبة إذا كان دائما كل بعد أسبوع يراجعه يصير أذية، أي نفس الشخص يجي بأذية كل أسبوع على أساس يأخذ منه أذية، يعطي هدية يعني يكرر. يكرر؟ لا، هذا إذا شاف أنه تكرر وأنه ربما أنه مثلا ما يصبر على هذا يفهمه، أو إلى منه جاء إذا لو رد عليه ما يخالف، يرد عليه مرة مرتين يقول هدية كلك ما نبيه، هم من يقتصر عنه، هم لزام أنه يقبلها. لا، لكن إذا كبينه لا بد يعمل هذا العمل. أما إذا يستطيع أنه يقول لما أنا بحاجة ما، فهو هذا هو حر في تصرفه، إلا أنه بس لا ينقص حقه ولا ينقص قدره. هذه بالنسبة للهبة العمرة والركبة. أما العمرة فهي نوع مما يسميها الناس المنيحة أو نحو ذلك، يعطيها الشيء بمقدار حياته. إنسان محتاج ما عنده شيء، وأنت عندك مثلا شقة فاضية أو كذا، وتقول اسكن به مدة حياتك ما دمت أنك محتاج، اسكن به مجانا، هذه تسمى منحة، وهذه هي العمرة اللي يقول أعطيتك إياه مدة عمرك حياتك. فإذا مات الساكن فيها اللي مهم له هل ترجع على صاحبه أو ما ترجع، هذا في خلاف بين العلماء. هذه تسمى عمرة لأن أعطاه يوم مدة عمره، فاشتقت العمرة من هذا. أما الرقبة فهي من نوع من ذي، إلا أنها تختلف بعض الشيء، وهو أن الرقبة يقول لك اسكن هالبيت أو خذها سيارة مثلا كذا واستعملها، ولكن إن كان أنك مت فهي ترجع علي، وإن كان أنا مت أيضا فأنت ترجع على ورثتك، أو يقول إنسان أنا مت فيه لك وإنسان أنت مت قبلي فيترجع علي. هذه الرقبة سميت رقبة، كل واحد ينتظر يراقب الآخر متى يموت وكذا، هذا اشتقاقة لغة. فهذه الأمور. أما الهبة وأوضحناها وذاك حكمة، وأما العمرة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أعمر شيئا فهي له، يعني ما تقول متى حياتك ثم تروح وتستردها منه، لا يعني. فاختلف العلماء في ذلك، أنه جاء أحاديث أنه من أعمر فهي للذي أعمرها، وجاء أحاديث بخلاف ذلك. فهو العمرة إذا أعطاه إياه وقال له مدة حياتك فهذا له، من حقه أنه يسترجعها إذا مات، لأنه أعطاه الانتفاع بها، كما تؤجر الشخص 5 سنين له الانتفاع ب5 سنوات، هذا أعطته إياه مجانا وطلبت الأجر من الله، إذا تمت 5 سنين تأخذه، أو إذا مثلا قلت حياتك وعمرك فهو إذا ما ترجعت لصاحبه. أما إذا أعطى إياه وقال انتفع به وسكت، هذه اللي تدخل في الحديث، إذا سكت وعطى إياه وسكت وتملكه فهذا تكله ما يسترجعون فرضته ولا يأخذون منه. فإن كان قد قدر قال مدة حياتك أو 5 سنين أو 10 سنين فهي تتحدد بالمدة، لأن هذا هو المالك وهو صاحب الاستحقاق ومن حقه أن يشترط، هو كثر خيره لو أعطاه إياه سنة جزاه الله خير، فأعطاه إياه مثلا مدة حياته وكذا، ولا اشترط قال إذا مدة حياتك وبعد موتك ترجع علي، أو أنا وكاية ترجع علي ولا على ورثته. هذه العمرة. والرقبة نفس الشيء، إذا اشترط، وإذا ما اشترط لا فهي تقول له، ولكن بالشرط، الشرط أملك، فالشرط المؤمنون على شروطهم، فإذا عمل معه خير ومعه مصلحة وكذا، وهذا جاري في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، زمن الصحابة، يكون الإنسان مثلا عنده مثلا 10 من الغنم ولا 15 من الغنم ويحلبها، وربما تكون أكثر من حاجته، ويشوف أخوها المسلم ما عنده شيء ويقول أخذها الشاتة وهالشاتة خلها عندك مدام بهلبة نستقبل أنتها لبنة فرجعها علي، أو يعطي مثلا بقرة أو يعطي شيء مما ينتفع به أو يعطي جمل أو ذكر انتفع به المدة شل عفسك عليه وانتفع به المدة كذا وكذا ولا استغنت عنه رجعه علي، هذه تسمى منحة. وكذلك أيضا ربما إن بعض أهل النخيل، هذا بالنسبة لأهل المواشي، أهل النخيل مثلا يقول هان خلق ترى لك كل سنة إن شاء الله تثمرت عليك، كل سنة تجي وتأخذ عليك أنت وعيالك، هذه منيحة كل سنة يعطيها إياه ويأخذ، هذه تسمى منها. فهذه الأشياء التي كانت تستعمل حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه كلها أنواع من الهبة وأنواع من التبرر، وتختلف باختلاف الأشخاص، إما أن يكون قريب قرابته أو يكون فقير تعطيه الفقر أو نحو ذلك، فإن كان لا من الأدنى إلى الأعلى لأجل يأخذ منه أكثر، هذه العلماء يقولوا اشترط لها شروط البيع، لا بد أن تكون شروط البيع، معنى أنه لا يمكن ما يعطيه أكثر من قيمته ولا ينقص من قيمته. وإذا مثلا صار بعيب ربما يغشه ويديله شيء يشوفه طيب وكذا ويعطيك ثم يتبين أنه غاشه، له يرجعه ويسترد فلوسه، حكم البيع مثل هذه، لأنه مقصود منها البيع ما قصد منها التبرر. أما الشيء التبرر لا، فهو يأخذه زينه شينه ولا يرجع عليه بشيء. نعم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجع، وفي لفظ فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال فأشهد على هذا غيري، ثم قال أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. نعم، هذا الحديث يخص عطية الوالد للأولاد، وما حكمه؟ وهل يجوز أن يخصص بعض الأولاد دون بعض؟ هل يجوز أن يخصص الإناث دون الذكور؟ هل يجوز أن يخصص الذكور دون الإناث؟ هذا الحديث، الحديث الثابت في الصحيحين، حديث النعمان رضي الله عنه، وهو يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه أتى بشير رضي الله عنه إلى النبي وقال يا رسول الله نحلت ابني هذا، لأن أمه طلبت منه، قالت هذا ولدك تعطيه، والنحلة هي العطية، فنحله غلاما عنده جعله له ملك. فقالت أم النعمان رضي الله عنه لازم تشهد عليها الرسول أنك أعطيته إياه. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره وقال إني نحلت ابني هذا غلاما. فلما قال له قال لك خيره من الأولاد؟ قال نعم. قال أعطيتهم شيء؟ قال لا. قال لا، هذا ما يجوز انك تخصص ولد دون بقية الاخوان بغير موجب، اما اذا كان هناك موجب فسيأتي بيانه، لكن قال كل ولدك نحلته هذا؟ قال لا. فقال النبي اشهد على هذا غيري، وفي رواية اني لا اشهد على جور، فسماه النبي جور. وفي رواية فقال له النبي مبين له وجه التحريم وأنه ما هذا ما يجوز، بيّن له العلة ليفهم. فقال أتحب أن يكونوا لك بالبر سواء أو يتفاوتون، هذا يعقك وذا يبرك؟ قال لا، أحب أن يكونوا في البر سواء. قال فلا إذن، إذا بريت واحد وتركت الثاني هذا يبي يعقك وربما ذا يبرك وما يبرك بعد، فمعنى أنك فرقت بينهم فسينتقل تفرقك أنت إليهم وسيفرقون كذلك، لا يبرونك. فالنبي نهى عن هذا، فأولا أنه يأثم من فعل هذا، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله، يعني هذا خلاف التقوى، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فمن هذا الحديث يدل على تحريم أن الرجل أو الأب أو الأم تمنح أحد أولادها أو يمنح أحد أولاده دون الآخرين بدون سبب. أما لو كان هناك سببا من الأسباب المقتضي ذلك، كأن يكون عندك مثلا أولاد لكن عندك ولد فقير يعول ويعول عائلة وجوها، لو أعطيته تسد خلته ما في بأس، ولو ما أعطيت إخوانه وإخوانه وانت قايم من مؤونتهم، وهذا عنده مثلا ما عنده، هذا تعطيه لهذا إنسان مريض ربما تصرف عليه وتعالجه وكذا من بينهم لأجل المرض اللي جاءه مثلا. فهذا إذا كان هناك سبب من الأسباب فهو يعذر الإنسان. أما بدون سبب أنك تعطي هذا وتترك هذا، أو يكون إنسان عندك في البيت الأولاد الآخرين ذهبوا يشتغلون بأعمالهم وظائفهم تجارتهم وكذا وكذا، وعندك واحد فرغ نفسه الخدمة خدمك وخدمة بيتك وكذا، وتعطيهم مكافأة العمل معك، هذا لا بأس به، لأنه لو راح أنك راح تجيب واحد أجنبي وتعطيه تدفع له أجرة وكذا، فلا بأس مقابل عمله، ما هو بالتشهي، لا، في مقابل وبمقدار ما يعمل معك، ما تعطيه كل مالك، تعطيه بمقدار عمله معك، هذا لا بأس. أو مثلا وتكتب واحد منهم بحسن تصرفه وبأمانته وخليته تصرف مالك، وقال مثلا هو أنا كيف أقعد أتصرف مالك، أنا أبي أكون نفسي، أبي أتوظف ولا أذ... قال لا أنا أعطيك جزء منه، مثل ما لو حطيته إنسان لتاجر به حطيته جزء منه، لك مثلا الربع ولا لك الخمس وتاجر به، فإذا كان بهذا فلا بأس به. أما بدون سبب تبر هذا وتعطي هذا فهذا لا يجوز، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى وأخبر، قال أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم، قال إذا فضلت بعضهم على بعض ما كانوا لك في البر سواء. هذه ناحية. الموضوع الثاني فيما يتعلق بالأولاد، هل المساواة بمعنى أنك تساوي الذكر والأنثى، أو يكون الذكر له حظ الأنثيين حتى في الهبة والعطية كما هي في الميراث؟ هذا في خلاف بين العلماء رحمهم الله. فمنهم من قال لا، إذا أعطيتهم عطية فتتسوي بين الذكر والأنثى، لأن النبي عليه قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وكلمة الأولاد تشمل الذكر والأنثى، لأن الولد هو من ولد ذكر أو أنثى. إذا أريد الذكر قيل الإبن، وإذا أريد الأنثى قيل مثلا البنت، لكن إذا قيل ولد يشمل الذكر والأنثى. والرسول قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وكلمة اعدلوا العدل إنهم متساوون، المساواة بينهم. فبعض العلماء أخذ من هذا الحديث وقال انه حتى مثلا اذا اعطيت مثلا هذا الولد 1000 ريال تعطي البنت 1000 ريال مثله. وبعضهم قال لا، العدل والمساواة انه يكون للذكر مثل حظ الانثيين، مثل ما امر الله، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، فهذه قسمة الله في الاولاد، فان تقسمها كما تقسم الاولاد. اذا اعطيت الولد مثلا 100 ريال اعطيت البنت 50 ريال، اعطيت الولد 1000 ريال اعطيت البنت 500 ريال، لأنها على النصف من نصيب الذكر. وهذا الذي اختاره الله سبحانه وتعالى وقسم الميراث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا نختار إلا ما، وحديث النبي اتقوا الله واعدلوا هذا هو العدل، ما فيه عدل مثل عدل الله سبحانه وتعالى. والنبي ما قال سووا بين الذكور والإناث سنلتزمه، ونقول النبي مشرع والنبي مفسر للآية، لكن النبي ما قال هذا، كلامه يحتمل، ما دامت يحتمل نرجع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لصريح الآية فيكون. وهذا اختاره جمع من العلماء رحمهم الله، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وبعض العلماء اختار أنهم يساوى الذكر والأنثى، ولكن هذا أقرب إلى الدليل وأقرب لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم هذا، فكونك تقسم على ما قسم الله سبحانه وتعالى هذا هو الأقرب. ولكن من قال بذاك الرأي أنهم يسوون فلا يعاب عليه، يقول هذا الذي فهم من الحديث، فلا يعني ينكر على من أخذ بهذا القول ولا من أخذ بهذا القول، لأن هذا محل اجتهاد من العلماء رحمهم الله. فهذا الحاصل أنه ينبغي التسوية بين الأولاد في العطية، حتى ان العلماء رح قال سوى بينهم بالعطية وفي غير العطية، حتى في النظر اليهم، حتى بعض السلف رحمهم الله قال عندك اولاد ومثلا وصغارين قبلت الولد هذا قبل الثاني، لا ايضا يصير بنفسه شيء أو تحذره أو حتى بالقبلة والمحبة والمصافحة وحبيت رأسه وكذا أخوك الثاني سوى مثله، أو حبيت الولد جاك الولد وذا ولعب معكم زح وحبيته وكذا واخته جالسة تنساك تتمات، خذ البنية ونفس الشيء قبله وحبه ولعب معه ويجبره بخاطره. فهذا من وهذا من العدل، وهذا الذي ينبغي للمسلم يعدل بينهم، إن كان بصدقة من مال وإن كان مثلا بهدية صغيرة أو كذا أو لعبة أو كذا أو محبة أو كذا أو رحت به معك طلعت به المكان كذا رحب الثاني من نفس الشيء، فلا تكسر خاطر واحد وتترك الثاني لأنهم يحس بهذا. وإذا شب هذه بقلبه ما تروح، فإذا شب ما يصير بالبر لك مثل أخوة ثانية أو كذا. فلذلك النبي عللنا بتعليل نفهمه، هذا تحب أن يكون لك في البر سواء. فالمهم أن النبي قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال أتحب أن يكون لك في البر سواء، فعلى المسلم أن يأخذ بهذه الآداب الشرعية وهذه التعليمات النبوية منه صلى الله عليه وسلم ويراقب تقوى الله ويفعل ذلك مراقبة لله حتى يؤجر عليه، لأنه ربما يتكون الطبيعة طبيعة الإنسان يعمل ذا، لكن لا تخليه من باب طبيعتك، خلوا من باب العبادة والطاعة، راقب الله بذلك وافعله طاعة لله، فإذا فعل ذلك طاعة لله يحصل لك الثواب ويحصل لك الأجر ويحصل لك العدل أيضا، فهذا الذي ينبغي. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. وفي رواية للبخاري ليس لنا مثل السوء مثل ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. نعم، هذا أيضا من أحكام الهبة، يعني هبة أو نحلة أو عطية، ربما أنك تعطي شخص أو تهبه أو كذا، فإذا عطيته وقبضه يحرم عليك أنك تأخذها منه، ما يجوز، لأنه ربما يحصل إثارة ثم ما تتحمل ثم تروح وتستردها وتأخذها منه، فإذا عطيتها إياه وأخذه وملكه يحرم عليك أنك تأخذه. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود إلى قيئه، يعني الكلب إذا شبع يروح المكان ثم يتقيأ اللي هو أكل، ثم إذا صار من باسر راح يدور وكله، فهذا من باب بشاعة الشيء، فأنت أعطيت الشيء وتركت تروح وتأخذه مرة ثانية منه، فاختلف العلماء هل هو محرم أو أنه مكروه، والصحيح أنه محرم، وإنما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثل بالكلب لبشاعته ولدناءته، هذه في غاية الدناءة، تعطي إنسان شيء معطيه إياه وكذا ثم بعدين تروح وتأخذه منه، هذا في غاية الدناءة، ولذلك شبهه بدناءة الكلب الذي يقي ثم يروح ويأكل قيئه، فهذا يحرم على الإنسان أنه يعطيه، ولكن هذا نادر أن الإنسان يعطي شيء ويروح يأخذه، نادر، لكن ربما يكون له بعض الأسباب، ربما أنك تعطي شخص ثم يما يتقال له، ولا يقول، لأن بعض الناس يكون إما ضعيف عقليته أو كذا أو سبحان الله أحمق أو كذا، ثم مثلا ربما أعطيته شيء أعطيته له 50 ريال قال هذا وش هذه، هذه يعطي إياها أحد، هذه كذا، هم من يزعل علي ورحي هذا نعطي غيري، لا أعطيتها إياه وتركه كلامه خلا لا تسترده منه. فهذا هي اللي أحيانا تحدث، وأحيانا الإنسان قد يعود، ولا ما هو قصده اللي وهب الشيء وكذا، ما هم تعلق خاطره وانتهى منه، لكن قد يحمله اللي أخذه يحمله بكلام يسمع كلام يسيء إليه، لا ينبغي لك أنك تصبر وتحتسب، وما أخذت فهذا المرة الثانية إذا رأيته لا تعطي، لكن هل أعطيته ما يجوز أنك تأخذه، فالعائد في هبتك الكلب يعيد، وإلا نادر إن الإنسان يبي يهب شخص من يروح ويسترده منه، لكن قد يسله الأسباب وقد مثلا يستثيره، فينبغي للمسلم أنه يمطن نفسه إذا تصدق أو أعطى شيء مهما كانوا أو ما جازه بالمعروف أو كذا، أو ربما أنه مسكين يحصل منه غلطه من غير قصد، ربما يمر من عنده وهذا ولا يسلم عليه وكذا، يقول هذا اللي مسويه معه كذا، وهذا الحين يمر ولا يسلم ولا كذا، ثم تحمله نفسه الأمارة بالسوء. فهذا يدل على أن النبي حرم إنك إذا أعطيت شيء ما يجوز لك، ما عمل معك من شيء، أو مثلا جازاك بسوء أو كذا، لا تعود في هبتك. فلا يجوز مسلم أن يهب شيئا أو يعطي أو ينحل نحلة ثم بعدين يعود فيها، هذا محرم. اللهم إلا استثنى النبي عليه الصلاة والسلام شيء واحد، استثنى النبي عليه الصلاة والسلام الوالد. الوالد يمكن يهب أحد الأولاد شيء وبعد يومين أو ثلاثة أو سنة يسترده منه، يقول لا يأخذه، فالوالد معذور في هذا، لأن الوالد له أحكام غير، لأن النبي يقول أنت ومالك لأبيك، فالوالد غير، فهذا استثني الوالد. واختلف العلماء في الوالدة، هل هي مثل الوالد أو لا، لأن النساء طباعا تختلف عن طباع الرجال، لكن الصحيح أنهما سواء لأنهم كلهم والد. فهو الأم والأب إذا أعطاك عطية وأراد يسترجع منك هذا وهو محرم، لكن في غير هذا لا، حتى لو أخوك الأكبر أو أخوك الأصغر أو عمك أو ابن أخيك أو ما يجوز له يوهب شيء تدخله، حتى أخوك لو أعطاه ما يجوز أنه يأخذه منك يسترده، الوالد خاصة وغيره ما يجوز، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. نعم، هذا الحديث صريح في التحريم، ويبطل قول القائلين أنه يكره العودة، بل هو يحرم، لأن النبي قال لا يحل، هذا بيان التحريم أنه ما يجوز أن يأخذ منه. أي واستثنى النبي عليه الصلاة والسلام الوالد، إلا الوالد إذا نحل ولده فله أن يسترجعها، لأن الوالد ربما أنه يعطي ولده شيء بنيته أنه يعطي الولد الآخر ثم ما يتمكن من هذا، فكونه يسترد هذا أفضل من كونه يعطي واحد ويترك الثاني. ربما مثلا يعطي ولده مثلا هذا الولد يعطيه مثلا 1000 ريال وعلى أمل أنه يتيسر له شيء ويعطيها الولد الثاني ما تيسر له شيء، لازم تسترجعها ولا تعطي حدا أولادك، والنبي يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أو يرى الوالد يعطي ولده مثلا شيء تصرف ثم يرى أنه ما يحسن التصرف ثم يسترجعه منه لئلا يضيعه، فالوالد يناظر الولد نظر العاطف ونظر الرحمة ونظر العدل والمساواة، فمن حقه أنه إذا أهدى شيء لولده له أن يسترجعه في ذلك. هذا العلماء قالوا إذا لم يضره، فإن كان شيء يضره فهذا شيء آخر، النبي يقول لا ضرر ولا ضرار. كان انه مثلا اعطيته شيء ولو اخذته يبي يضره ويلحقه بسببه يلحقه الدين او بسببه يحصل شيء، لا، انتظروا حتى انه يزول عنه السبب هذا الوصف هذا، والا اذا كان فيه ضرر عليه لا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث يدل على أن قبول الهدية ما في بأس، بل يستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبلها، ولكن سبق لنا التفصيل، إذا أعطاك هدية وانت تظن أنه يريد غيره خيرا منها فتعطيه خيرا منها وتجزل له وتعطيه ما أملك، فإن قويت نفسك على هذا هذا المطلوب، وإذا ما قويت نفسك فأقل شيء أنك لا تنقصها عن قيمته، يجب عليك وجوب أن تكمل له القيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني معناه أنه يعطي قيمته يدفع له، والثواب هو إعطاء القيمة، كما يحصل لك إذا عملت عملا صالح يثيبك الله على هذا ويأجرك على عملك كذا، فهذا سمي ثواب لأنه في مقابل ما حصل منه. فإذا أهدى لك هدية لكن الناس يختلفون مثل ما سبق التفصيل، تفصيل الهدية، إذا منك هديت الإنسان المحتاج ما تنتظر أنه يعطيك شيء، لكن إذا منك مثلا أهدى عليك إنسان محتاج وذلك شيء هذا ينتظر منك أنك تعطيه. أما إن كانت الهدية بين قارب وبين مثلا أصدقاء ما ينتظر كل واحدة من الثاني شيء، هذا ما في داعي، ما يلزمك تعطيه، إن عطيته مثلك هو أحسن وأكمل، لكنه ما يلزمك. لكن لما الإنسان عطاك إياه وأنت يغلب على ظنك أنه ما عطاك إياه إلا اللي ينتظر ما هو، هذا يجب عليك أن تهدي له الهدية، كل ما كانت أكثر منها فهو أفضل، ولكن لا يجوز أن تنقص من قيمتها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال رضيت؟ قال لا. فزاده فقال رضيت؟ قال لا. فزاده فقال رضيت؟ قال نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان. الله أكبر، ما أحسن خلق صلى الله عليه وسلم. هذا الأعرابي أبناءه أعطاه الرسول هدية، الرسول أعطاه قيمة، ولا شك أن الرسول معطيه أكثر من قيمته، لكن الرسول أراد أيضا أن يتأكد أنه طاب خاطره وسمح. قال رضيت؟ قال لا مرضي. فزاده النبي عليه الصلاة والسلام، قال رضيت؟ قال لا مرضي. وزاده ثالثا عليه الصلاة والسلام، قال رضيت؟ قال نعم. قال لا ما دامت رضيت. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث، في بعض روايات الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا من بعض القبائل اللي مهم معروفة بالشيمة ولا هم معروفة بالكرم، فلذلك قال النبي: لقد هممت